عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يزد من الله إلا بعدا. وهذان الأثران أيها الإخوة ثابتان عن عبد الله بن مسعود ولا يصحان مرفوعان للنبي صلى الله عليه وسلم. ويظن بعض الناس أنها من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وهي من كلام عبد الله بن مسعود. وهذه الآية مع أثر ابن مسعود يستوجب منا سؤالا واحدا ليجب كل منا عليه بينه وبين نفسه: هل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل واقع الناس يا إخوة إذا خرجنا من الصلاة نجد أثرها علينا في أنها تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب يا إخوة كل محاسب بينه وبين الله لنا. لكني أقول أيها الإخوة إن الكثير من الناس هداهم الله صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، بدليل أن أول ما يطلع من المسجد يفتح جواله ويشاهد ما حقه ودق إلى المقام، ما نهت الصلاة عن الفحشاء والمنكر. كان المفروض الآيات التي تليت والدمعات التي خرجت كلها أثر على نفسه وعلى سمعه وعلى بصره، أبدا ما لها أي أثر. يفتح الراديو ويسمع الإذاعات كذا وكذا، أبدا ما صار الصلاة أثر عليه. يطلع الواحد منا من المسجد يجد سيارة سد عليها واحد، يمكن بالكثير دقيقتين ولا طالع، بس اسمع الزحام وتجد انه يقيم الدنيا ولا يفعل، ويغضب ويصب ويشتم ويعافي الناس. وانا اؤكد يا اخوه واشكر القائمين على الجامعه على حسن ترتيبه وتنظيم السيارات، لا احد يسد على احد السياره ولا احد يوقف سيارته امام باب احد ابدا. لو تمشي يا اخي الكريم مسافه كيلو ولا تسكر على بيت احد ابدا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من إيذاء الجار أنك تطلق على باب بيته، يطلع سيارته، بيجي ضيوف يمشي هو نفس السيارة، ما يصلح أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روي عنه: لا ضرر ولا ضرار، فلا أحد يضار أحدا. كوني أوقف بعيد وأمشي ولي بكل خطوة حسنة أحسن من أني أكسب سيئات وآثم ويدعو علي الناس. وليس كل الناس، هذا طبيب عنده موعد، وهذا عسكري عنده مناوبة، وهذا حارس أمن، وهذا وهذا، ليس كل الناس سيكملون الصلاة. يقول واحد خلاص يطلعون يطلع سوا، لا تغلق على أحد أبدا ولا تؤذي أحد. أيضا يا أخوة، هل الصلاة أثر علينا في تعاملنا مع أولادنا وأهلينا؟ بعض الناس الآن يطلع لو يكون نازل يفتح البيت مثلا يطرق الباب بس شوي ما يفتحون، يغضب ويزمجر ويتكلم، لا أثر الصلاة هدوء وسكينة. يدخل البيت ويعاتب أهله ويرفع الصوت عليه، ولو يجد أدنى أمر تجد أنه يغضب ويصب ويشتم، أثر بالصلاة أثر عليه. فلا بد يا إخوة أن نتخلق بأخلاق الإسلام وأن يكون الصلاة على أنفسنا وعلى أهلينا. يعني بعض الناس الآن هذا الله حتى في تعامله معه في البيت، إذا دخل البيت وجد أي ملاحظة على طول يبدأ أولا بالزوجة ثم بالأولاد، وتجد أنه مع الأسف لا يترك شاردة ولا واردة إلا قال. ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. خذ موقفا واحدا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة في يومها وقال لها: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. صور واحد منا يجي الظهر بيته يقول زوجته: صحي الغداء؟ تقول: لا والله، يقيم الدنيا ولا يبعد، والله تتمنى زوجك أن تكون نسيا منسيا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم سألت عائشة: قال عندكم من طعام؟ قالت: لا. قال: إني أصبحت صائم خلاص، أبدا ما في اليوم، أنا بصوم صيام. عقلي واحد يتخلق بأخلاق النبوة، شرطي يقول: وين القاضي؟ كل يوم تقضى ما تشوفنا شيء، أنت وين كنتين الخضار والفواكه؟ أنت ليش ما تطبخين؟ أنت وأنت وهكذا، وخذ من العتاب وخذ من كذا وكذا. بعد عدة أيام جاء عليه الصلاة والسلام إلى بيته في يوم عائشة بالتاسع من الليل، فقال عائشة رضي الله عنها هيبة على طول، قالت: يا رسول الله أهدي لنا حيس. الحيس يا إخوة هو التمر المعبود بالأكل يعني في لغة الآن الناس. ما قال رسول خلاص أنا معدب يتيم، لكن اليوم قايل لك تقول لي ما عندنا خلاص أنا معدب أكل، طيب معدب خلاص. قال رسول: أرني فإني قد أصبحت صائما، أنا ناوي أصوم اليوم نبذ. كما تعلمون يا إخوة المتطوع عمير نفسه إن شاء صار وإن شاء الله. لكن جيبها شوف إن كان زين واجتهدت نفسي أكلت يوم قدمت أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ولا عاتبها ولا ذكر شيئا مضى ولا شيء. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. مرة عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته فقال لعائشة هل عندكم من طعام؟ هل عندكم من أدم؟ قالت ما عندنا إلا الخل. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم الإدام من خل. صارت مثلا عند العرب مع أن أخوة ترى الخل كما يقول العلماء ما يصلح إدام. الإدام هو ما يتكذب به مثل المراجل والشوربة أي شيء تجيب سيارة مثل القرصة والخبز وتحط في ذكم عليه. الخل ما يصلح. لماذا؟ يقول الحجر لأنه يزيد وعطش يزيد لأنه أصلا مالح. فإذا اعتدمت به ازددت جوعا وعطشا لأنه فاعل. ومع ذلك الرسول ما قال ما عندك من الخل وين؟ باقي كذا وين كذا أبدا. قال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل. فصارت مثلا يضرب في عسل الأشياء القليلة حينما يكبر منها ويكون عنها. إذا يا إخوة نعود لا بد أن يرى أثر الصلاة على أنفسنا ولا بد يا إخوة يرى أثر الصيام أيضا. مع الأسف الآن أكثر الناس سلام الله مع الصائم تجد أن ما عنده الصيام أثر. وكلنا نسمع بصيام الجوارح نسمع إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وكلنا نحفظ إن سابه أحد أو شاتمه. لكن مع الأسف يعني الآن شوف الناس بالذات بعد العصر تروح المحلات تجد زحام فوضى تدافع عند بعضهم وأكلم وكذا وكلها من أجل أمور بسيطة لو تضرب دقيقتين ثلاثة ورفع الصوت على بعض البائعة وتجد أن الشخص يتكلم. ما صار الصيام أثر على نفسه يا أخوة. ترى الغاية الحقيقية من الصيام قول الله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الغاية المقصد العظيم والله أعلم من حكمة مشروعية الصيام تحقيق التقوى. لأن الصيام بالذات يحقق التقوى والمراقبة لله عز وجل. الصيام يخلق السر بين العبد وبين الله. ما في أحد يعلم بصومك إلا الله عز وجل. يعني لو تدخل دورة المياه رحمكم الله وأنت تفضل شربت لك غرفة غرفتين ما حد يعلم. لو أنت سيارتك ما حد يشوفك معك بسكوت ولا معك أي شيء أكلته لكن تراقب الله أبدا. لاحظ الناس الآن ثلاجات المساجد كلها تطبع مثل هالوقت كل اللي ياخذ هواية. لكن تعال الفجر إذا أذن لا يمكن أحد مع أن تجد الثلاجة مليانة ولا واحد يمكنها أبدا مرة في دقة. إذا أذن الفجر خلاص وش يدل على تحقيق المراقبة لله. وذلك يا أخوة ترى ينبغي دائما ما نقول للناس أن الصيام من أجل نشعر بالجوع والعطش وحاجة الفقراء. ليس هذا هذا مقصود من المقاصد. لكن المقصد الأعظم هو تحقيق التقوى لأنه يغرس بالعبد مراقبة الله. فلا بد أن يرى عليك هذا في نفسك وفي كلامك وفي تصرفاتك مع الناس وفي حسن تعاملك. يذكر يا إخوة في أخبار العرب أن صفوان أن سهيل بن عمرو وكان من سادات مكة سافر مرة بعد إسلامه فجاءه قطاع طرق فسرقوه. فجلس صفوان جلس سهيل بن عمرو ينظر إليهم وهم يأكلون من طعامه ولاحظ رئيس العصابة هو بياكل. فاقترب منه سهيل بن عمرو قال لما لا تأكل مع أصحابك؟ قال إني صائم. قال صائم تقطع الطريق؟ قال أترك بابا بيني وبين الله. يقول سهيل بن عمرو خمس سنة سهيل بن عمرو سادات مكة واللي ترى يا إخوة كان يرسل ماء زمزم للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. يوم دخل الرسول فتح مكة قابل سهيل قال الصحابة سهل أمره. سهيل من سادات مكة يوم بعد سنة من الحادثة وجد رجلا متعلقا بأسنان الكعبة يناظر قال الله خفيف من صاحب قائد العصابة الصائم. جاء سهيل يسلم عليه وسأله وش اللي حاصل؟ قال من ترك بابا بينه وبين الله ولج منه يوما. وترى يا اخوة العرب تقول خذوا الحكمة من أبواب كذا وكذا ولا مانع. ترى أن الإنسان يستفيد. الحكمة ضالة المؤمن. يذكر عن الإمام الغزالي سئل ما الذي يعني حفزك في طلب العلم؟ قال قاطع طريقي جاء يسرقني في الطريق خذ مالي وطعامي وأبقي في تعليقتي. التعليق الكتاب لا يكتب عليه. قال قاطع الطريق طالب علم ولا تحفظ؟ قل ايش طالب علم وتكتب لازم يقول ما نفعني الا النصيحة هذا يسمونه قديما الشاطر اللي هو قاطع الطريق. الشاهد يا اخوان نعود الصيام والصلاة لا بد ان يكون لها اثرها علينا جميعا في تعاملنا وفي عباداتنا. ويحرص الإنسان أن يهذب نفسه. والهدف من الصيام ومن الصلاة ومن غيرها أن الإنسان يعبد الله عز وجل على بصيرة. أسأل الله يغفر لي ولكم وأجزيكم جميعا كل خير، وأسأل الله يجعل صيامنا مقبولا وعملنا متقبلا، إنه سميع مجيب. صلى الله عليه وسلم. أهلا الشيخ، حياكم الله يا محمد.